ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا

واعلموا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله واتقوا الله ذلك لمن لم واعلموا الحج أشهر معلومة الحج أشهر Thank you. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضل من عرفات. ومنهم من حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام فمن تعجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا ختم الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب آيات الله البينات فلعلنا سامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القري الشيخ أحمد الشحات لاشين القارب القنوات الفضائية وعلو مقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بإدناجي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية يطلب تلفونيا 69-71-261 أقلنا لأسنا حضراتكم عبر أسئلة موجات إذاعتنا الحديثة والصوتيات الكبرى لصاحبها الحج عوض أبو سنة بالزهيرة لنرى الحديثة محطة ديزل الكبرى نظرة السيد خضري بمدينة السلم اللوي من قصور الضيافة الفخمة ومخازن الفراشة الذهبية لمقل فراشة على مستوى الجمهورية صاحبها الحاج عبد السنة إدارة محاسب محمد سنة وأخي رفعت بمدينة السلم اللوي أما الخدمة الفندقية الكبرى لشركة النور للخدمات الفندقية إدارة عصام صلاح بمدينة السلم اللوي أيها الأخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.